لا تقتصر على الصدقة بالمال، وإنما كل معروف صدقة. وفي حديث أبي ذر الذي ذكرناه ذكر صلى الله عليه وسلم 7 من خصال البر والخير، كل واحدة منها صدقة لمن يفعلها ويؤديها. فقال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. إن الله تبارك وتعالى جمع شمل المسلمين بعد فرقة، وألف بين قلوبهم بعد عداوة، وامتن عليهم بهذه النعمة، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يروا شجرة هذه المحبة والأخوة بالرحمة والتواضع، فقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: والمؤمنون بذلك أولى واخفض جناحك للمؤمنين. ووصف النبي وأصحابه بقوله: رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فيجب على المؤمنين أن يعمل كل منهم ما في وسعه من أجل المحافظة على ما بينه وبين عامة المؤمنين من الأخوة والمودة. وأول ما يجلب المودة بشاشة الوجه وطلاقة الوجه عند اللقاء. أول شيء تكسب به قلب أخيك وتجتلب به مودته أن تلقاه بوجه طلق. ولذلك جعل صلى الله عليه وسلم طلاقة الوجه وبشاشته عند اللقاء صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. ونهى صلى الله عليه وسلم عن احتقار هذا العمل، نهى أن يحتقر الإنسان التبسم في وجه أخيه وطلاقة الوجه في وجهه، فقال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. ولذلك قال مجاهد رحمه الله: إذا تحاب رجلان في الله فسعى أحدهما إلى الآخر فأخذ بيده وصافحه تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة ورقها. فكأن رجلا استكثر الأجر واستصغر العمل. إذا تحاب رجلان في الله فمشى أحدهما إلى الآخر فأخذ بيده وصافحه تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة ورقها. كأن رجلا رأى أن العمل يسير وأن الأجر كثير، فقال لمجاهد: كيف هذا؟ فقال: لا تقل كيف هذا، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فنعمة الألفة ونعمة المحبة ونعمة المودة ونعمة الأخوة نعمة عظيمة. ولذلك عظم الإسلام كل شيء ينميها ويزيدها ويقويها كما ذكر مجاهد رحمه الله. فطلاقة الوجه وبشاشة الوجه والتبسم في وجه الذي يلقاك من إخوانك المسلمين عمل صالح يحب الله تبارك وتعالى ويكتبه لك صدقة. ولقد عد الإسلام العبوس في وجه المسلم من الأخلاق السيئة المكروهة. وعاتب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على عبوسه في وجه عبد الله بن أم مكتوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت عبس وتولى في حق عبد الله بن أم المكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرشدني، اهدني، علمني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع رجل من عظماء قريش، فأعرض عن الأعمى وأقبل على جليسه وقال: أترى فيما أقول بأسا؟ فجعل الرجل يقول لا، فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أن عبس في وجه ذلك الأعمى وأنزل العتاب في القرآن. فلا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. لن تكلفك البسمة شيئا ولكنها صدقة تكتب لك في صحيفة حسناتك. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقة. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنوان الإيمان، والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف عنوان الكفر والنفاق والطغيان. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موجبات رحمة الله عز وجل، وتركهما من موجبات اللعنة وهي الطرد من رحمة الله عز وجل. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقد حذر الله تبارك وتعالى الأمة من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا ينتشر الفساد فيعمهم الهلاك، فقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه. قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا بالذين فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه صعد المنبر يوما ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فالواجب على الأمة أن تقوم بهذه الوظيفة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبها فضلها الله على العالمين، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية ثابتة للأمة ما قامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال عمر: من أراد أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرطها، أي أمن أراد أن يكون من خير أمة فليوفي بالشرط، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل إنسان حسب استطاعته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويجب على عموم المسلمين أن يوظفوا طائفة من الفقهاء والعلماء أصحاب الأخلاق الحميدة والأدب الرفيع، تقوم هذه الطائفة وتقوم هذه الفرقة بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الوظيفة كان معمولا بها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر قريب، وتعرف بالإسلام بوظيفة الحسبة. الحسبة هي تعيين طائفة من الفقهاء والعلماء من ذوي الأخلاق الحميدة والأخلاق الحسنة والأدب الرفيع، يخولون من أمير المسلمين بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجعلون طائفة في الأسواق، وطائفة في الطرقات، وطائفة على المتاجر، يوزع هؤلاء الموظفون على جميع أنحاء المجتمع حتى تنتهي الرذيلة وتختفي وتنتشر الفضيلة وتسود، فيتسود المجتمع المحبة والمودة والأخوة، بل والأمن والأمان. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأسباب التي تحفظ على الأمة وحدتها ومودتها وأخوتها. وهذا هو السر في أن الله تبارك وتعالى لما ذكرهم بنعمة الأخوة والألفة والمحبة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، قال عقبها مباشرة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. المراد بأرض الضلال الصحراء المترامية الأطراف التي يقل فيها الناس ويكثر فيها قطاع الطريق الذين يخرجون على الناس فيسلبون أموالهم ويزهقون أرواحهم. إذا رأيت رجلا قد ضل الطريق في هذه الصحراء المهلكة فأرشدته ودللته على طريقه وحفظته، كان لك ذلك صدقة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ضل في أرض الضلال، إذا ضل في الصحراء، إذا ضل في الأرض المقطوعة المخيفة التي يكثر عليها الهلاك ويقل فيها الأمن والأمان، فمن دله على طريقه وهداه فكأنما أحياه وأدخل السرور على قلبه، وأي سرور وأدخل الفرحة على قلبه، وأية فرحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على دابته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها يعني ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها أي بزمامها ثم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فأنت حين ترشد إنسانا في أرض الضلال وتنقذه من الهلاك أحييته وأدخلت على قلبه فرحا وسرورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ولا يقتصر الأجر والثواب على إرشاد الرجل في أرض الضلال فقط، بل إرشاد الضال ولو في العمران ولو في وسط البلد لك أجر وثواب. فالغريب يدخل البلد لا يعرف طرقاتها ولا شوارعها ولا يعرف أين يذهب، فإذا سألك ودللته وأرشدته كان لك صدقة أيضا. وإن كان إرشاد الضال في أرض الضلال أعظم أجرا، إلا أن أيضا إرشاده في العمران أجر وصدقة وثواب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. من منح منيحة لبن أي أعطى شاة من شياهه أو بقرة من بقره لإنسان يحلبها وينتفع بلبنها، أو منح منيحة ورق وهو الفضة أي تصدق بشيء من ماله، أو هدى زقاقا أي هدى إنسان في زقاق ضيق لا يعرف أين يذهب فيه كان له من الأجر مثل عتق رقبة. وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. إن العينين من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ولذلك إذا ابتلي الإنسان بفقدهما عظم أجره وثوابه. ففي الحديث أن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتي يعني عيني فصبر عوضته عنهما الجنة. فسلامة العينين وسلامة النظر نعمة، والنعمة تستوجب الشكر. فعلى صاحب العينين وصاحب البصر أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فينفع ببصره من حرم بصره. وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. فحين تأخذ بيد الأعمى وتذهب إلى حيث شاء إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى أي مكان فهذه لك صدقة، لك أجرها وثوابها. وحين تقرأ له كتابا لك بذلك صدقة، ونحو ذلك مما تعين به من فقد بصره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خص البصر بالذكر فإن الحواس كلها والجوارح والأعضاء كلها تبع لذلك. فكل حاسة متعك الله بها وكل جارحة متعك الله بها عليك فيها صدقة، عليك فيها صدقة. يدك عليك فيها صدقة، رجلك عليك فيها صدقة، صحتك وعافيتك وقوتك عليك فيها صدقة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة لك صدقة. فعليك أن تتصدق عن حواسك، أن تتصدق عن جوارحك، سمعك وبصرك ولسانك، يدك ورجلك، بل وعليك أن تتصدق عن جاهك إذا جعلك الله ذا وجاهة وجعل لك القبول عند الناس فهذا الجاه نعمة، عليك أن تتصدق عن هذا الجاه شكرا لله سبحانه وتعالى. كيف تتصدق عن جاهك أن تسخر جاهك للمشي في قضاء حوائج الناس؟ لك جاه ولك منزلة، فإذا قال لك فلان اسعى معي إلى فلان، اذهب معي إلى المشوار الفلاني، امشي معه، ابذل من جاهك لقضاء حوائج الناس، فإن لك ذلك صدقة، ومشيك هذا شكر منك لله عز وجل على ما أعطاك من نعمة الجاه. وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن خصال الخير التي هي صدقة يؤجر الإنسان عليها إماطتك الحجر والشوكة والعظم من الطريق لك صدقة. إن الطرق نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، بل ودليل من دلائل قدرته ووحدانيته، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. وقد أمر الإسلام الناس أجمعين بالمحافظة على سلامة الطرق ونظافتها، وأمر بإزالة الأذى منها لتظل الطرق سهلة نظيفة آمنة، يغدو الناس فيها ويروحون آمنين على أنفسهم وعلى كل شيء معهم. فإزالة الأذى بعمومه من الطريق لك صدقة. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. غض البصر عن الرائح والغادي، وكف الأذى عن الرائح والغادي، ورد السلام على من أفشى عليكم السلام وأنتم في الطرقات. وعد النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وبين صلى الله عليه وسلم عظيم فضل إماطة الأذى عن الطريق، فقال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوكة فنحاه عن الطريق فغفر الله له. بينما رجل يمشي بطريق إذ رأى غصن شوك فنحاه عن الطريق حتى لا يؤذي الناس فغفر الله له. وكما رغب الإسلام في إماطة الأذى عن الطريق وبين فضلها وثوابها، فقد حذر من وضع الأذى في الطريق، وبين أنها من موجبات اللعنة، أي الطرد من رحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى، أي يقضي حاجته، في طريق الناس أو في ظلهم. فوضع الأذى في الطريق من موجبات اللعنة، ومن الأذى الذي لا يبالي به كثير من الناس إلقاء الفضلات وقشور الفواكه والثمرات على الطريق. القشور المعروف قشر البطيخ وقشر الموز وغير ذلك وقشر البرتقال، إلقاؤها في الطرقات أذى. وقال العلماء لو أن رجلا وطأ هذه القشور فانزلقت رجله فانكسر ضمنه من وضعها. لو أن رجلا يمشي في الطريق فوضع رجله على قشور ملقاة في الشارع لم يرها فانزلق فانكسرت رجله، وضعها وضمنها من وضع هذه القشور. ومن الأذى في الطريق المياه، المياه التي يريقها الناس أمام أبوابهم وأمام محلاتهم، يملؤون الطريق بالمياه حتى يكون الطين والوحل. إذا انزلق إنسان أيضا بسبب هذه المياه فكسرت رجله أو يده، ضمنها من أراق المياه في الطريق. ومن الأذى وقوف صاحب السيارة بسيارته في وسط الطريق يمنع المارة ولا يبالي ولا يكترث. ومن الأذى أن ينزل السائق في الطريق لإصلاح شيء في سيارته فيضع الحجارة أمام السيارة ووراء السيارة ثم يصلح سيارته ويركب ولا يزيل هذه الحجارة التي وضعها فيتركها، فهذا أذى وضعه في الطريق. ومن الأذى وضع الآلات الكبيرة في وسط الطريق ليلا فإذا صدم بها إنسان فمات، ضمنه من وضع هذه الآلة في الطريق. ومن الأذى أن يسير السائق ليلا بلا ضوء وبلا نور فإذا صدم أو صدم ضمن. ومن الأذى تسكع البنات في الطرقات وتسكع البنين أمام المدارس والمحلات وعلى المحطات. البنات يتسكعن والشباب يتسكعون، كل هذا من الأذى في الطريق. يجب علينا أن نتفقه في ديننا وأن نرقى بأنفسنا. إن أعداءنا يتهمون ديننا أنه السبب في تخلفنا وعدم حضارتنا، وهذا هو الدين وهذا هو الإسلام. دين يدعو إلى النظافة، دين يدعو إلى الطهارة، دين يدعو إلى المحافظة على الطريق، دين يدعو إلى الرفق بالحيوان، دين يدعو إلى الرفق بالإنسان، دين يدعو إلى المحبة والمودة والأخوة. ولكن إن العيب فينا لا في ديننا، فمتى نتفقه في ديننا ونترجم الفقه إلى عمل ونرى الإسلام مطبقا في واقعنا العملي وفي حياتنا العملية. وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. لو كان الناس يملؤون أو يسقون من البئر وأنت معك رشا ودل فاستقيت فرأيت إنسانا لا رشا معه ولا دل فاستقيت له، هذه لك صدقة. إذا رأيت الناس ازدحموا على السقيا وأنت صاحب قوة وعافية وصحة وفي الناس الضعيف فاستقيت له، كانت لك صدقة. لو ازدحم الناس على الغاز وغير ذلك ورغيف العيش ونحوه مما يزدحم عليه الناس، فحين ترحم الضعيف وترحم المرأة وترحم الصغير وتقضي له حاجته قبل حاجتك فهذه لك صدقة. إنه الإسلام، إنه الإسلام دين الله سبحانه وتعالى، إنها الشريعة، شريعة الرحمن الذي قال عن نفسه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إنه القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ولكن ماذا يفعل الإسلام وماذا يفعل القرآن إذا أبى المسلمون أن يعملوا به ونبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم؟ فالله الله عباد الله في دينكم، الله الله في كتابكم، الله الله في شريعتكم، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل، اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل عاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على الظالمين، اللهم احقن دماء أهل سوريا، اللهم احقن دماء أهل سوريا، اللهم احقن دماء أهل سوريا، اللهم احفظهم من كل مكروه وسوء. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن أراق دماءهم، اللهم عليك بمن أفزعهم وأرعبهم وخوفهم. اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يصرف الشر إلا أنت. عجل اللهم لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وارفع عنا الغلاء والبلاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.